بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده واستعينه واستغفره وأتوب إليه، وأعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فاللهم اجزه خيرا ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحدث تغيير في هذا العالم، وأراد أن يغير المجتمعات، وأراد أن يقيم دولة صلى الله عليه وسلم. فانطلق أول من طلق إلى تربية رجال، تربية رجال يتمتعون بالفهم والوعي واليقظة، يتمتعون بالصبر، عندهم انضباط في العواطف والمشاعر والأحاسيس، يسيطرون على عضلاتهم ولا ينجرون إلى مستنقع وبؤرة يخافون منها. فكان صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة تربية دقيقة وعميقة. فمرت أيام وليالي، فاستطاع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في غزو الدنيا، ومصروا الأمصار، وفتحوا البلدان، ومرت الأزمات والمحن والإحن، وأصبح لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم دولة، وأصبحت لهم الهيبة، وأخذهم صلى الله عليه وسلم وقصد البيت الحرام وكسر الأصنام، وصعد الصحابة فوق الكعبة، وصعد بلال وأذن بالأذان ليعلم الدنيا بأسرها أن التغيير يبدأ بإيجاد مسلم حقيقي يعرف ما له وما عليه. وإذا تأملت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظرت في هذا الواقع وما نحياه اليوم من محن فتن وهي متنوعة وكثيرة، والمستقر يعلم جيدا أن الاستقرار بعيد الملال، بعيد المنال، إلا أن يشاء ربي سبحانه وتعالى أمر، والأمر إليه. وهذه الفتن ستنجلي وتمر بحلوها ومرها، وإن كنا ما ذقنا حلو، بحلوها ومرها سوف تمضي، وسوف تأتي أمور أخرى قد تكون أشد وأصعب وأقوى، وقد تكون أيسر وأسهل، وهذا ما نرجوه ونتمناه. لكن من يواصل في هذا الطريق؟ من يواصل خاصة وأننا نعيش في أجواء فيها من الفتن والمحن الكثير، وأصبح اليوم الطعن والسب والشتم هي طريقة التغيير، وأصبح الجدال البيزنطي الكل يتحدث ولا يرمق سفينة الوطن. أين تسير سفينة الوطن؟ سفينة الوطن تمخض في بحر كل يوم تقترب من الهاوية، ما لم يدرك ذلك العقلاء وما أقلهم في دنيا الناس. فأصبح الأمر خطير، جد خطير. والسؤال المؤلم والمحرج لي ولك، هل أنا وأنت سوف نكمل المسير؟ هل أنا وأنت إن بقي لنا عمر سوف نصدع كذلك بالتوحيد وبالسنة، أم أننا سوف نتبدل ونتغير كما تغير البعض؟ فأصبح البعض اليوم يتكلم بلسان آخر ويتكلم بطريقة أخرى ما عهدناها وما عرفناها. لذا أقول لكم، طبيب مجرب، دكتور مجرب، قام بتجربة، أتى بإناء زجاجي كبير ووضعه على النار ووضع فيه الماء، ثم أتى بضفدع وألقاه في الماء ووضع الإناء على النار ودرجة الحرارة لا تكاد تذكر، فمع مرور الوقت تزداد حرارة الماء بل وصلت لدرجة الغليان. أين الضفدع؟ النتيجة مذهلة، النتيجة بأن الضفدع سلق وهو لا يشعر. فقد نسلق وقد نتغير، وقد يحدث نوع من أنواع التفلت ما لم تحافظ على نفسك. لذا اهتمت هذه الدعوة ولا زالت وبإذن الله ستستمر في إيجاد لبنة صالحة، لبنة صالحة نستطيع بها مواصلة السير إلى الله سبحانه وتعالى. لذا تكلم علماء التربية في إيجاد المسلم الحقيقي، المسلم الحقيقي الذي يستطيع أن يكمل السير، لأن النبي قال الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، الراحلة لتتحمل الأعباء، تستطيع أن تهرب من هذا الجو الملبد بالفتن، هذا الجو مسموم فيه من المكروب وفيه من البلايا، يوقع الكبير منا ويقعده ما لم يدرك خطورة المرحلة. لذا إيجاد مسلم يكمل السير. هل أنت سوف تموت على التوحيد وعلى الدعوة وعلى السنة وعلى الخير وعلى العمل الصالح. لذا إياك أن تهمل نفسك فتندم أنت، إياك أن تهمل نفسك فتندم. لذا أطرح أسئلة لطلبة العلم ولمن يؤمون المساجد ويطلبون سماع الخطب، أقول لهم: إيش أخبار الورد القرآني؟ أخبار الأذكار الصباح والمساء؟ أخبار طلب العلم؟ إيه أخبار الأخلاق والسلوك؟ إيه أخبار الدعوة وحمل هم الدعوة؟ إيه أخبار الحركة في المجتمع وإصلاح المجتمع؟ أم أننا في طريق السلق أصبحنا نتابع البرامج الساخنة فقط، فلان قال وفلان ما قال، وهذا دليل انحراف. أو والله أعلم أن الكلام مؤلم، لكن نقول: لن نستطيع التغيير في دنيا الناس إلا بشخصية تحسن أن تقول يا رب، تعرف ما لها وما عليها، شخصية تفهم عندها إرادة وفهم وصفاء عقيدة وسلامة منهج، وتفهم التحديات التي وضعت أمام هذه الأمة وكثرة العراقيل. لذا حتى ينصلح الإنسان، ينصلح الإنسان، الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فلا يكون بنيان مرصوص إلا بأمرين: الأمر الأول لبنات، لبنات، والأمر الثاني قوة العلاقة بين اللبنات بعضها لبعض. واللبنة حتى تكون لبنة، يعني أنت، لأنك أنت لبنة في جدار الأمة، ملتحي ولا مش ملتحي، أنت لبنة في جدار هذه الأمة، فلتحذر أن يأتي الإسلام من قبلك، أن يؤتى الإسلام من قبلك، ألا فلتتق الله. وحتى تكون هذه اللبنة قوية، إنسان قوي في المجتمع، مش إنسان يتأثر بالعواطف والعضلات وضغط الإعلام كل يوم بشكل، لا، إحنا عندنا طريقة تغيير، إحنا عندنا طريقة تغيير، أو والله إحنا ارتضينا طريقة تغيير، إحنا في هذه الدعوة لا إحنا تبع فلان ولا تبع علان، إحنا عندنا طريقة في التغيير ارتضيناها، أمر مهم. لذا نحتاج لبنات قوية تكمل المسير إلى الله سبحانه وتعالى. وأول وصف هذه اللبنات صلاح الباطن، أن تصلح قلبك. يقول ابن مسعود: ويم الله لو صحت أجسادكم ومرضت قلوبكم لكنتم أهون على الله من الجعلان. لو صحت الأجساد، صلاح القلب. لذا قال الله عز وجل على أصحابه، على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل على صحابة رسول الله: فعلم ما في قلوبهم. صح القلب، إيمان، عمل صالح، فاهتم بقلبك، يكون همك همك مش انتقام، همك تنال الخير، ودع الهوى، ومن ترك الهوى نال الهدى. فلا تمدح بهوى وتذم بهوى، فاعلم أن الهوى إله يعبد من دون الله. لذا اصلح قلبك، اصلح قلبك، والعاقل اللبيب من يجمع الأجور والحسنات ولا يقع في عرض أحد. حينما ترى الطعن في العلماء يطعن في عالم يقول لك فلان باع دينه، فلان باع القضية، الدعوة السلفية باعت القضية، احنا بعنا القضية، من اشترى القضية ومن صدع بالتوحيد؟ لذا اصلح قلبك، وإلا الأنفاس تعد والرحال تشد والعارية ترد والتراب ينتظر الخد، غدا بين يدي الله موقوف مسؤول محاسب. لذا اصلح قلبك. الأمر الثاني في قوة اللبنة، أمر الثاني الأدب، الأدب في التعامل، إعلاء قيمة الأدب، الأدب إعلاء قيمة الأدب، وأن يكون الأدب في الأولويات، أن تتأدب مع قال الله وقال الرسول وقال الصحابة، أن تتأدب مع الوحي، أن تتأدب مع القواعد الشرعية. البعض اليوم تقول له المصلحة والمفسدة، يقول لك كل حاجة مصلحة ومفسدة. يا رجل اعقل ما تقول، المصالح والمفاسد من الدين، من الدين. بعض يقول لك كل شيء دم يعني دم. يا رجل حرمة الدم أشد حرمة من الكعبة، تهدم الكعبة ولا تقتل، ولا يقتل واحد بغير وجه حق. لذا الأدب في التعامل مع النصوص الشرعية، ودعك من طريقة الإعلام. طريقة الإعلام أصبحنا اليوم نأخذ من الإعلام ونردد كلام الإعلام اللي مش معايا ضدي. أصبح البعض اليوم لا يتأدب في الكلام على العلماء، يقول لك احنا ناخذ كلام العلماء في الدين، لكن في السياسة انا لي موقف السياسي. اقسم بالله ليبرالية، هذه ليبرالية، هذه ليبرالية. انت دينك تاخذ منين اصلا؟ والسياسة مش من الدين. في ايه السياسة مش من الدين ولا ايه؟ لا ده لا، فاعقل ما تقول. يقول لك الآن مشايخ ناخذ منه، ثم كيف تفهم المسائل؟ كيف تفهم الأمور؟ ما يحدث في مصر منذ 25 يناير إلى يومنا هذا نوازل، تسمى نوازل، تسمى نوازل، ولا يتكلم في النوازل إلا العلماء، لا يتكلم في النوازل إلا العلماء، حتى صغار طلبة العلم لا يتكلمون، العلماء. ده إحنا اليوم أين الأدب؟ الأدب في التعامل. ده أصبح الكل يتكلم، الكل يحدد مستقبل الأمة على بكلمات على الفيسبوك، وهذا يسب وهذا يشتم. هل بذلك تنتصر أمة محمد؟ هل بذلك تنتصر؟ حتى أننا أصبحنا نسمع عجب. لذا الأدب، الأدب، الأدب. حتى قديما ربونا وقالوا الأدب فضلوا على العلم. أو الله، الأدب في التعامل مع أهل العلم، في التعامل مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا اللبنات، اللبنة تحتاج اقرأ، أقول لك اقرأ واطلع على حكايات العلماء، انظر لأدب العلماء، اطلع على حكايات العلماء. يقول أبو حنيفة: الاطلاع على حكايات العلماء أحب إلي من كثير من الفقه. لماذا؟ قال لأنها أدب القوم وأخلاقهم. انظر للأدب، انظر، اطلع على حكايات العلماء وكيف كانوا يتعاملون أيام النوازل. لذا هناك لابد الإنسان يقرأ في سيرة السلف، ما يحدث اليوم حدث قبل ذلك، ومن لم يعتبر بالماضي محكوم عليه بتكراره. اللي مش هيعتبر بالماضي محكوم عليه بتكراره. لذا قالوا التاريخ خميرة المستقبل، التاريخ خميرة المستقبل. فمن قرأ سيرة الأسلاف والأفاضل والأماجد عرف كيف يعيش. تعامل، لذا الاطلاع في الحديبية، الحديبية نقول لشباب الفيسبوك ونقول لبعض الناس اليوم اللي يتكلمون في هذا المشهد الواقع، كيف لو رأيتم هذا المشهد؟ النبي صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمرو، يكتب النبي مع سهيل بن عمرو كتابا، فقال له سهيل لا تعتمرون هذا العام وتعودون، ومن أتاك مسلما ترده علينا، ومن جاء من عندك كافرا لا نرده عليك. والنبي شروط فيها من الإشحاف وفيها من الظلم والجور، والنبي يكتب ويقر، وفي أثناء الكلام في أثناء الكتابة هم يكتبون، وفي أثناء الكتابة أتى أبا جندل ابن سهيل بن عمرو يرصف في قيوده، انطلق من مكة من القيود حتى بلغ مدينة رسول الله، تخيل المسافة، يجري في قيوده، ولازال العقد يكتب حتى أتى الحديبية والعقد يكتب. فقال جئتكم يا معشر المسلمين، خلاص الرجل أتى. فقال سهيل بن عمرو يا محمد وهذا أول ما نقاضيك عليه، يعني أول واحد ترجعه لنا، ياه رد واحد مسلم يسلمه للكفار. فقال النبي لسهيل بن عمرو يا سهيل دعه لي اتركه لي. فقال له النبي، فقال سهيل لا أدعه. فقال النبي بل دعه لي. فقال لا أدعه. فقال يا محمد لقد لجت بيني وبينك القضية وهذا أول ما نقاضيك عليه. فات الظلم والإشحاف والدماء بقى بتسيل، لكن في نظرة ثانية، في نظرة أخرى، في نظرة أخرى. فقال النبي لأبا جندل ارجع وسوف يجعل الله لك فرج. ماذا قال أبا جندل؟ أخذ يقول أتردونني يا معشر المسلمين، تردوني؟ مؤلم صح، من الصحابة، الصحابة كل واحد فيهم وضع كبده على الأرض كاد أن يتفطر غيظا، لكن في انضباط، فيش عاطفة، انضباط هنا. فقال اذهب فسوف يجعل الله لك فرج. وعمر، عمر بن الخطاب يقول يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. عمر صعب. لما عاد النبي نزل عليه قول الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إيه الفتح اللي كان في الموضوع ده؟ إذلال وإشحاف، الصحابة ما طفوش بالبيت، لكن الفتح في بقاء الطائفة المؤمنة، في بقاء المؤمنين. وجزى الله المشايخ خيرا عنا، أو والله جزى الله المشايخ خيرا عنا. لكن انظر الله، فقال عمر أفتح هو؟ هو فتح يعني؟ هذا فتح ليبين. إذن الاطلاع على حكايات العلماء، اقرأوا التاريخ، اقرأوه، ودعوكم من الإعلام، الإعلام بفضائياته، لأن الإعلام لا يبني أمم، الإعلام يمزقها تمزيق، لأنه يتكلم بهوى وبمصالح. هناك مصالح، مصالح هنا ومصالح هنالك فقط. لذا الاطلاع على حكايات العلماء يجعل العبد منا قوي في أزمنة الفتن والمحن والإحن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، وأعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. ثم أما بعد، اللبنة حتى تكون لبنة نافعة صالحة، لبنة صالحة، الرجل هو بيبني الجدار، الرجل هو بيبني الجدار يجيب لبنة يضعها في الجدار، في لبنة ينظر إليها يرميها، تنفعش صح؟ شوفوا بيبني، في لبنة يحطها، وفي لبنة يكسر منها جزء، وفي لبنة ينظر إليها يرميها، تنفعش. فهل أنا لبنة صالحة؟ سؤال مهم، يعني هل أنا لبنة صالحة أم لا؟ أمر مهم جدا. فأول شيء اصلح الباطن، تصلح قلبك. الثاني الأدب في التعامل. الثالث الاطلاع على حكاية العلماء. من صفات هؤلاء، من صفات هؤلاء الرجال، من صفات هؤلاء التنفيذ الفوري لما يتعلم. تعلمت مسألة نفذها، التنفيذ الفوري لما يتعلم العبد. تعلمت مسألة في الدين استعمل بها، تعلمت قضية تحرك بها في دنيا الناس، التنفيذ الفوري لما نتعلم. المؤمن يقول سمعنا وأطعنا، المؤمن يعمل، المؤمن يسعى في التغيير، المؤمن يتحرك بمنهج التنفيذ الفوري لما يتعلمه. تعلمت مسألة من مسائل الدين، خلاص ماشي حرك. ولا تعلمت قرأت آية من كتاب الله، آية من كتاب الله تأثر فيك. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه خرج يوم مؤتة، فلما خرج بكى فقالوا له ما يبكيك؟ خيرا خيرا، ردك الله إلينا سالم، ربنا رجعك لنا سالم من الغزوة يعني. فقال والله ما هذا الذي أبكاني. طب إيه اللي خلاك تعيط؟ ما الذي أبكاك؟ قال الذي أبكاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتلو آية من كتاب الله فقال فيها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فبكى، فقالوا طيب إيه اللي أبكاك في الآية؟ قال كيف لي بالصدور من النار بعد الورود رضي الله عنه وأرضاه. عندهم هم، هم مهم عند المؤمن، الهم، مش الهم يكون هم آخر. لذا التنفيذ الفوري لما تتعلم أيضا يعينك على تربية نفسك، يعينك على تأهيل نفسك مصاحبة الصالحين والقدوات الحسنة. الصالحين، قل لي من صديقك أقول لك من أنت. من صاحبك؟ صاحبك هو أنت. البوم مع البوم، والحمام مع الحمام، والصقور مع الصقور. من صديقك؟ الصحبة. المرء على دين خليله. قال صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلس لا يذكرون اسم الله فيه إلا كان عليهم غدا ترى، يعني حسرة وندامة، وفي رواية كأنهم قاموا على جيفة حمار، قوموا على جيفة حمار. من صديقك؟ ده النبي يتكلم عن الصداقة، فكيف لو كانت هناك شاشة فضية فيها من والسب والشتم والطعن والتخوين؟ ده موضوع صعب. من صديقك؟ أصل أنا مش قادر أقرأ وردي اليومي، أصل أنا مش قادر أشتغل في الدعوة، أصل أنا لا أستطيع، أصل الصراحة نفسيتي بايظة، أنا واخد موقف. كلها بسبب الصحبة. لو عندك صحبة تذكرك بالله تأمرك بالمعروف وتنهك عن المنكر تتغير الحال. لذا قالوا ينبغي أن يجالس الإنسان من ينفعه في دينه. من أجالس؟ من ينفعك في دينك. يجالس الإنسان من ينفعك في دينك، يذكرك بالله، يقول لك اتق الله، حرام بلغة البوادي هايا، يعني لابد أن يكون هذا الصاحب. وإلا كان اثنين، هناك اثنين أصحاب في الدنيا، فواحد فيهم كان بينصح الثاني، مرت الأيام والليالي والسنون وطلع في القيامة، فربنا تكلم لنا أن واحد فيهم في النار والثاني في الجنة. اللي كان في الجنة اطلع على من؟ على اللي كان صاحبه، فاطلع فرآه في سواء الجحيم في النار. ماذا قال؟ قال تالله إن كدت لتردين، لولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. النار، صاحب ساحب. ثم أقول لك قاعدة في التربية، من يأتي ويحاورك ويقول لك ما يدور بداخله فلا تخاف منه، ولكن فلتخشى من الذين يراوغون ويظهرون بأكثر من وجه، إياك وإياهم. صاحب تكلم في وجهك، لكن هناك يراوغ يقابلك بوجه الصديق، وجه الصديق ما شاء الله، ثم تسمع أمور أخرى. لذا المصاحبة الصالحين. أخيرا معاقبة النفس والشد عليها. عاقب نفسك، لا تدع نفسك. معاقبة النفس والشد عليها، بل تعويد النفس فعل الخير. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تفعل ما بدا لك، قد خاب من دساها. والله ممكن كلمة يقول حذيفة، كان الرجل سيدنا حذيفة في زمان حذيفة، يقول حذيفة كان الرجل يتكلم الكلمة يسير بها منافق، يقول كلمة واحدة يبقى بها منافق. يقول حذيفة وإني لأسمعها اليوم في المجلس الواحد 4 مرات. سيدنا حذيفة يقول في المجلس الواحد 4 مرات. تعال شوف الواقع. ألم نقرأ نحن في سورة براءة أن هناك أناس ذهبت دنياهم بآخرتهم بسبب كلمات رددوها ولم يعاقبوا أنفسهم عليها؟ قال أحدهم في القراء قال ما أرى إلا هؤلاء القراء إلا أكبر بطونهم كبيرة ويفرون عند اللقاء. يقول إن أصحاب محمد بطونهم كبيرة وجبناء عند اللقاء، فنزل جبريل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. كلمة. الرجل يقول لي والله يا رسول الله حديث الركب نقطع به الطريق وكنا نخوض ونلعب. الرسول يقول أبالله وآياته. لذا معاقبة نفسك، لا تترك العنان لها. الرسول في بدر، في غزوة بدر، قال النبي من رأى العباس وفلان وفلان لا يضرب وجهه، قد خرجوا مكرهين، لا يضرب وجهه. فقال واحد من الصحابة يسمى أبو حذيفة، فقال نضرب وجوه الآباء وأبناء العم ولا نضرب العباس لأنه عمك. قال هكذا. رسول سكت. عمر بن الخطاب قال يا نبي الله دعني أضرب عنقه فقد نافق. رسول قال دعه يا عمر، سيبه. الصحابي روح مشى شوي، قعد في الخيمة بتاعه قاعد يفكر أنا قلت إيه. مهم جدا على فكرة لما تروح من السوق قاعد مع نفسك في البيت، نادرت إيش اليوم، مش الناس داروا فيه إيه، مهم تفرق خالص. فقعد يفكر لا لا لا ده انا تجد كلام صعب جدا. فماذا فعل؟ ذهب لرسول الله قال انا اسف وسامحني ما نقصدش. فالنبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه وتركه. لكن شوف فوقل النفس، شوف عقب نفسه كيف. فاخذ يقول قلت كلمه، يقول انا قلت كلمه لا يكفرها الا الشهاده في سبيل الله. كفرت الكلمه دي ان انا اموت في سبيل الله. فاخذ الصحابي يقاتل ويقاتل من بدر حتى قتل في اليمامه مقبل غير مدبر رضي الله عنه وارضاه. عاقب نفسك، لا تترك لها العنان، سيبلهاش العنان. واحنا نعيش في جو مليء بالمكروبات، والله دينك دينك، دمك ولحمك. لذا نحن نعيش في واقع يحتاج منا عمل وسعي وبذل. نحتاج أن نقرأ سيرة الأسلاف، سيرة علماء السلف، نقرأ ونطلع لكي نعمل. والقضية والله يا إخوة في مصر لهي قضية عضلات، ولهي قضية عاطفة، ولا ضغط إعلام. القضية في مصر قضية قواعد شرعية، كيف نتعامل مع الأحداث. محتاجين علماء يتعاملوا مع الأحداث لكي ننطلق إلى الأمام. قد نختلف في توصيف الواقع، لكن الغير مقبول، الغير مقبول السب والطعن. لذا نحن اليوم لا نريد أن ننهي الخلاف، لكن نحن نريد إدارة الخلاف. فرق كبير. لا نريد إنهاء الخلاف، لكن نريد إدارة الخلاف حتى لا يتمزق هذا الوطن كل يوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واكرم اللهم نزولنا وسع مدخلنا ونقنا اللهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد هذه البلاد بخير فوفقه لكل خير. اللهم من أراد هذه البلاد فوفقه بخير فوفقه لكل خير. اللهم من أراد هذه البلاد بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ومعذرة للإطالة، وأقم الصلاة.